بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذه المعاني التي نذكرها تحتاج إلى تطبيقات عملية، لا تجعلوه مجرد كلام تسمعونه ثم يزل عن عقولكم وقلوبكم فور انتهاء الحلقة. تركتكم حلقة مع التعظيم أو حلقات مع تعظيم الله جل جلاله، وتركتكم في الحلقة الماضية مع قضية الذل والانكسار والخضوع لطلب الرحمة من الله. فهل طلبتم الرحمة؟ اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من رحمتك أعظم ما قسمته لأحبابك وخاصتك وأوليائك. آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله. الرحمة لا تنال إلا بالانكسار والذل فيرحمك. الرابع هو كان الأولاني إيه؟ الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. واثنين كانت ايه؟ الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء. ثلاثة الرحمة، يختص برحمته من يشاء. أربعة بقى الغنى، قال الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. في القرآن بقى هتلاقي كتير جدا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كتير أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء. الله جل جلاله قال إيه؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن شاء دي هتحل مشاكل كتير عند الناس اللي بيشتغلوا شغلانة حرام، وتقول له سيب الحرام، يقول لك لما ربنا يديني حلال. قول له طلع فلوس من البنك عشان الربا، يقول لك وحطها فين؟ إن شاء. ما تتشرطش على ربنا. أنت رب، أنت إله، أنت مالك، هتتشرط على ربنا؟ أنت عبد. الله يشترط عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شرط. فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فاطلبوه بالشكر والرضا. إذا شكرت ربنا هيزيدك. ودي هتيجي معانا بقى في الاثنين اللي ربنا لم يستثنهما، لهم أول حاجة الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بدون شروط. والرضا، علامة رضاه عنك رضاك عنه. فإذا كنت راضي هيرضيك. خمسة الإجابة، إجابة الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بعض الناس كأنه يفرض على الله أن يستجيب دعاءه. قل ما ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ورب سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القضية في إيه؟ أنا هجاوبك بكلام سيدنا النبي في صلح الحديبية لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت مش قلت لنا هندخل الكعبة؟ قال لهم أنا قلت لكم السنة دي. فهي دي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني أستجب لكم، قال لك السنة دي؟ قال لك في الدنيا هيستجيب لك؟ قال لك إيه أنواع الاستجابة؟ هي دي. فيكشف ما تدعون إليه، اللي أنت بتدعي الخاص اللي بتدعي فيه. بعض الناس يقول يا رب أنا عايز الفلوس دي الليلة دي، يا رب الاقي الواد النهارده، يا رب الشغلانه دي، يا رب العربيه دي، يا رب الشقه دي، يا رب. ما تفرضش على ربنا، خليك مؤدب لما تطلب. اطلب طلب عبد فقير من رب عظيم فيكشف ما تدعون اليه ان شاء. فاطلبوها بلزوم الباب، خليك واقف على باب ربنا. من داوم دق الباب أوشك أن يفتح له. واقف على باب ربنا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. واحد يقول يا شيخ أنا بدعي بقالي 35 سنة، كملهم مي مش مشكلة، مستعجل لي؟ السادس التوبة. قال الله سبحانه وتعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك إيه؟ على من يشاء. لابد أن تعلم أخي الحبيب أن التوبة، أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله، أن يتوب الله عليك أولا فتتوب فيتوب عليك. يبقى توبتك محفوفة بين توبتين من الله، التوبة الأولانية أن يتوب عليك ثم تاب عليهم ها ليتوبوا، فلما تتوب يتوب عليك. عشان كده شيخ الاسلام تيمية يقول ايه؟ فالله هو المعد وهو الممد، منه الاعداد ومنه الامداد، فمنه العطاء ومنه القبول. هو رب سبحانه وتعالى اللي بيديك الفلوس وانت اللي تتصدق هو يقبلها منك. فالله صاحب المال، المال ماله، والعبد عبده، والتوفيق منه والقبول منه والثواب عليه. انت لك ايه بقى في الموضوع؟ عشان كده اطلب هذه التوبة بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء الى الله. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. الله جل جلاله يعد لك ان تتوب. طب ازاي ربنا يتوب عليا؟ بطل كبر، بطل غرور، بطل تتكلم عن نفسك، بطل تفكر انك انت تقدر تعمل كل حاجة وتقوم بكل حاجة. بعض الناس كده على ذنب ويقول انا هتوب، انا عارف ان انا غلطان، وانا عارف ان انا هبطله، وانا عارف هبطله امتى. والله الكلام ده بالحرف يقول كده. والقصة بتاع زمان فاكرين بقى من 20-25 سنة ها؟ لما كان احد الشباب كان طالب عندنا في كلية التجارة وكان معانا وهو في الجامعة ما شاء الله نشيط جدا في الدعوة وطلب العلم وإجازات في حفظ القرآن ودراسة السنة وما شاء الله لحية كده وبركة. تخرج قعد سنتين ثلاثة مش لاقي شغل, والآخر كان عنده أهله عندهم شركة كده معرض سيارات, فقالوا اشتغل معنا, كانوا بيتحايلوا عليه إخواله, اشتغل عندنا لحد في الآخر ما وافق إنه يشتغل عنده. أول ما وافق يشتغل عندهم بدأ لبس بدلة وجرافطة, وبعدين لازم عشان البدلة وجرافطة لازم يقصر لحيته شوية, هذبها شوية. وفي كل ده يا ابني انت رايح على فين يا ابني, انت بتعمل ايه يا ابني, هتضيع يا ابني. من يتنازل مرة يتنازل دائما. وهو يقول ما تخافش يا شيخ, انا عارف انا بعمل ايه, ما تخافش انا عارف اللي انا بعمله ده غلط, بس هي فترة هكون نفسي واسحب نفسي وابقى زي الفل. طم بدأ يخرج يتكلم مع الزبونة دي والزبونة دي لحد ما زب مرة ووقع في الحرام, ومعاها السيجارة وبعدين السهرات وبعدين السفريات وبعدين الإيدز. واتصلت أمه تصرخ إلحق الواد في الحميات. رحنا يا ابني مش قلت لك؟ قال كان نفسي ارجع على رجلي, جابني على ظهري. هو كان بيقول بس سنتين انا عارف ان انا غلط وانا عارف الصح, هلخبط سنتين وارجع. مات الله يرحمه, اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وأن يغفر له وأن يعفو عنه وجميع موتى المسلمين. الشاهد بس إيه؟ إن أنت اوعى تقول أنا هرجع أنا هتوب أنا عارف الغلط أنا عارف إن أنا غلط وأنا نفسي أتوب بس الظروف أعمل إيه؟ ما تعملش كده, قول لا يا رب توب علي واصدق فيها أنا بقوله وخذوها مني. والله وأقسم بالله لو علم الله من قلبك الصدق أنك تريد أن تتوب لتاب عليك, ولا هيأ لك من الظروف ومن الأحوال ومن الأسباب ما يأخذ بيدك إليه ويبلغك أعلى درجاته. لو علم الله صدق قلبك فالله أكرم من أن يتوب إليه عبده والله يرده, مش ممكن, حاشا لله, مستحيل. الله جل جلاله سيتوب عليك, فاطلب التوبة بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. السابع الرزق. احنا الأولانية كانت الغنى, ما تلخبطش بين الاثنين, واحنا قلنا ان الرزق أعم من الغنى من المال. أيضا في بين الرزق والغنى عموم وخصوص, فالغنى قد يكون غنى القلب غنى النفس, والرزق هو أفراد المعطيات المواهب والعطايا. قال سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب, من يشاء. فاطلبوا الرزق بالتقوى والطاعة, إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثامن المغفرة. قال سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء, فاطلبوها بلزوم الخوف والرجاء. التاسع الهداية. قال تبارك وتعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, فاطلبوها بحفظ العهد والوفاء. العاشر رفع الدرجات. قال سبحانه نرفع درجات من نشاء, فاطلبوه بالجد والجهد والعناء. رفع الدرجات، نرفع درجات من نشاء. ثم قال سبحانه وتعالى في إعطاء الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ختم الله جل جلاله بالمزيد للشاكرين وبالذكر للذاكرين، وقطع ذلك إيجابا ولم يستثني، فقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. الاثنين دول الله جل جلاله قطع فيهما: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال بعضهم: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي. لئن شكرتم ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم كرامتي، ولئن شكرتم كرامتي لأزيدنكم محبتي، ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي، ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم قربتي، ولئن شكرتم قربتي لأزيدنكم الغنى، ولئن شكرتم الغنى لأزيدنكم معرفتي، ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم الأنس بي. فزيادة كل مقام بمقدار الشكر عليه، على قد الشكر. لذلك احنا نقول أن أبلغ الشكر أن يرى الله من قلبك الاعتراف بالمنة. قال سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب إن صليت فذلك منك، ولئن تصدقت فمنك، ولئن بلغت رسالاتك فمنك، فكيف أشكرك؟ قال الله: يا موسى إن رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. الاعتراف بالفضل والمنة، اعتراف أن تعترف أن ربنا سبحانه وتعالى صاحب فضل عليك، أن تعترف بنعم الله. عشان كده أنا كنت عايز بس أقول في بداية الكلام عن التفكر في الخلق، إن النظر إلى هذا الخلق جميعه، النظر إلى هذا الخلق جميعه على أنه منة ونعمة. كنا أمس بنصلي على ميت، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، وكنت بقول يا جماعة إن الميت ده مش من حقه الكفن، مش من حقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله حقا له فضلا من الله. مش من حقه أن يصلى عليه وتوصله حسنات من إخوانه لم يفعلها، يستجيب الله دعاءهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين تبلغ 40 كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله فيه، لكن ده من فضل الله، فضل ربنا واسع. فأنا أقول إيه، أنا عايزك تشوف إن الدنيا دي كلها، السماء والأرض والنجوم والكواكب والجبال والتراب والبيوت والفلوس والصوابع والعينين والولاد والزوجة والأب والأم، أنا عايزك تشوف إن تراب الأرض ده من نعم ربنا عليك، فضلا بقى عن الأكل والزروع والثمار والماء، فضلا عن قبل كل ده الإسلام والهداية. شوف النعم، شوفها، بص عليها، افتح عينيك على نعمة ربنا عليك. كان سبب الكلام عن الاستثناءات دي كلها الحكمة، المرتبة الثانية من مراتب الفكرة: الفكرة في لطائف الصنعة، وهي ماء يسقي زرع الحكمة. ماء يسقي زرع الحكمة. تفكر في لطائف الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله جل جلاله خلق كل شيء. الفكرة بقى في لطائف الصنعة، هم دول أهل الحكمة. لما ينظر لإنسان، سبحان الله العظيم، لما ينظر لإنسان يوم يشوف لطف من لطائف صنع الله في هذا الإنسان، في خلق هذا الإنسان. لما يشوف جبل، لما يشوف زهرة، لو تأملتم الزهر والفراشات، لو تأملتم حيوانا مولودا، لطائف الصنع، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تدرك هذه اللطائف تسقي زرع الحكمة، وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، والإجابة لدواعي الإشارات، والخلاص من رق عبادة الشهوات. إيه إيه إيه بتقول إيه؟ قول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لك إنما تدرك الفكرة، إزاي أقدر أفكر في لطائف الصنعة؟ إزاي؟ إنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء. إيه هي؟ نمرة واحد: حسن النظر في مبادئ المنن. الله، والله الواحد فعلا نفسه يتعلم كيف لي، كيف أدرك الفكرة في لطائف الصنعة، إزاي أعملها، إزاي دي. واحد: حسن النظر. خلي بالك، نمرة واحد دي واحد في واحد، حسن النظر. اتنين في واحد: مبادئ. تلاتة في واحد: المنن. يا جماعة، أحيانا الإنسان يبقى غرقان في نعم ربنا ومش شايف، مش شايف النعم. وقبل كده قلنا في قصة سيدنا زكريا لما طلب من ربنا ولد، إذ نادى قال إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أذكر كيف رحم ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. سيدنا زكريا قال بعد كده إيه؟ رب اجعل لي آية. سيدنا زكريا واقف في المحراب بيقول: يا رب ولد، يا رب، يا رب ولد يا رب. فنادته الملائكة وهو قائم ها يصلي في المحراب, يصلي أن يدعو وهو واقف في المحراب قبل ما يخرج من المحراب, وهو واقف في المحراب بيدعو بيقول يا رب اديني ولد, وهو واقف لسه نزلت الملائكة وهو واقف في المحراب بيدعو, نزلت الملائكة وهو لسه واقف بيدعو قالت له نبشرك بغلام اسمه يحيى. طب الدنيا علامة؟ قال رب اجعل لي آية. علامة؟ عايز علامة على ان في ولد. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال. آيتك العلامة انك تخرس, انك انت مش تعرف تتكلم, ألا تكلم الناس, هتلاقي لسانك وقف ما بتكلمش. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. اسمع, قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه ها من المحراب, كان واقف في المحراب, تصور الصورة معايا, واقف في المحراب بيقول يا رب اديني ولد, نزلت الملائكة وهو في المحراب بيدعو قالت له ان الله يبشرك, قال طب قولوا لي آية, قالوا لي آياتك ان انت لسانك هيقف مش تعرف تتكلم. فخرج على قومه من المحراب, خرج من المحراب فأوحى إليه, لقى نفسه ما بيتكلمش. ده معناه ايه؟ انه هو بيقول يا رب اديني ولد, كانت مراته حامل, كانت حامل, لانه يعني حملت امتى؟ لو هو كان في المحراب طلع من المحراب لقى نفسه ما بيتكلمش. يبقى قد تكون النعم جنبك كده وانت تقول يا رب اديني, مهم حاجة اهي عندك اهي بس انت مش شايف. عشان كده حسن النظر سبحان الله العظيم. كان لنا كلام قديم عن نعم النعم. كم من أناس عندهم نعم لا يتنعمون بها, ولذلك قال الله ولتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض أهل التفسير يعني لما لم تتنعموا به, ربنا هيقول لك أنا اديتك النعمة دي ما تنعمتش بها ليه. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. ما هي نعم النعم؟ اللقاء القادم إن شاء الله, لكن أترككم إلى أن ألقاكم في واجب عملي هو النظر إلى النعم. بص على نعم ربنا اللي في إيدك اللي خصك بيها لتستطيع أن تشكر الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.